بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرانا. في قولنا في سعينا، بكل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. دكتور، ما هو المبدأ الأساس الذي ينطلق منه الإنسان في حياته بحيث يكون المرجع والمعتمد عليه، وإن صح أن نسميه الثابت المطلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة سأجيب عن هذا السؤال، ولكن لا بد من أن أنوه إلى أننا دخلنا في محطة رابعة. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله. لكن هذه المحطة الرابعة تتعلق بالشأن العام. المؤمن لا ترتاح نفسه إلا إذا وصل إلى تفسير دقيق عميق متناسق، قادر على تفسير كل ما يجري. لأنه في توازن، كيف أتوازن مع وعود الله للمؤمنين بالنصر ومع ما يعانيه العالم الإسلامي بعد أن أكل وشرب وتزوج وكانت علاقات رائعة جدا مع من حوله؟ هناك حاجة إلى أن ينسجم مع عقيدته. الذي يجري في الكون، هناك حروب، هناك اجتياحات، هناك قتل، هناك قصص، كيف يفسر هذه الأحداث الكبرى؟ يمكن أن نسمي هذه المحطة الرابعة الشأن العام. أولا، إجابة عن سؤالك الدقيق، هو التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد أن ترى أن الله فعال لما يريد، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى أنه إليه يرجع الأمر كله، أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، أن ترى أنه وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل، أن ترى أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين، أن ترى أن هؤلاء الطغاة بعلم الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه المعاني التوحيدية تعطي النفس راحة لا حدود لها، حينما تطمئن إلى أن الأمور بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا، وأن الأمر يرجع إليه، بل إن الله عز وجل ما كلفك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن كل شيء يرجع إليه. قال إليه يرجع الأمر كله، الآن فاعبده وتوكل عليه. فهذا التوحيد أن ترى أن علاقتك مع جهة واحدة وليست مع جهتين. مع الله كل شيء بأمره، كل شيء بيده، كن فيكون. هذا المعنى الدقيق للتوحيد يعطي النفس راحة لا حدود لها. لذلك قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر عذابات النفس أن ترى مع الله إلها آخر. لذلك أن تؤمن بالله خالقا شيء وأن توحد شيء آخر. أن توحد أن ترى أن الله موجود وواحد وكامل وأن الأمور كلها بيده. فلذلك قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لكن التوحيد يمكن أن يلخص بهذه المقولة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. لكن الذي وقع لم يأمر به ولم يرضى عنه أحيانا. في عند علماء العقيدة عبارة: أراد يعني سمح ولم يأمر، أراد ولم يرضى. يعني الأب حينما يأخذ ابنه إلى المستشفى هل هو راضي عن أن يكون على طاولة الجراحة؟ لا، يتمنى أن لا يكون هنا، لكن تقتضي الحكمة والمصلحة أن تجرده العملية. فلذلك حينما نقول أراد بمعنى سمح، وقد يسمح بشيء هو الحكمة المطلقة، لكن هذا الشيء سببه أن هناك تقصير عند الإنسان. فلذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. دكتور، في حديثنا عن الخير، هذا ضمن فلسفة الخير والشر، ما هو الخير؟ هل الخير أن يكون غنيا أو أن يكون صحيح الجسم؟ والشر هل هو الفقر أو أن يكون مريضا؟ والله ليس هناك شر مطلق. نعم، أنا أعتقد أن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. هناك شر نسبي موظف للخير المطلق. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى شر نسبي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشر النسبي بالضبط كمركبة كسيارة صنعت لتسير، علة صنعها أن تسير، لكن فيها مكبحا، والمكبح إيديولوجيا يتناقض مع علة صنعها. المكبح يوقفها، لكن لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها، لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها. بل إن الآية الكريمة يقول الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فيقول ربنا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. يعني حينما يكشف الغطاء، لولا أن هذه الشدائد لم تكن لكان الله ملوما، أو لكان هذا نقصا في حكمة الله. إذن ننتقل الآن إلى فلسفة المصيبة. المصيبة من أجل السلامة، كالمكبح في السيارة يتناقض مع علة صنعها، لكن هو ضمان لسلامتها. فالمصائب أنواع، مصائب الأنبياء مصائب كشف. يعني هناك كمال لا متناهي عند النبي، لا يظهر إلا في الشدة، كحالة الطائف: ذهب بشرا إلى هناك كذبوه وسخروا منه وأغروا فديانهم أن يضربوه، وقف الموقف الكامل، مكنه الله أن ينتقم، فقال: لا يا أخي، اللهم هذه قومي إنهم لا يعلمون. إذا هذه المصيبة تكشف هذا الكمال اللامتناهي عند النبي. مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، يدفعه إلى مزيد من الطاعة، إلى مزيد من الإقبال، إلى مزيد من العمل الصالح، يدفعه بمصيبة أو يرفع مكانه عنده. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن مصائب المؤمن دفع ورفع، مصائب الأنبياء كشف، مصائب الطغاة والكفار والمنحرفين مصائب ردع أو قصم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. دكتور، إلى من تضاف المصائب حال حصولها؟ هل يعكف الإنسان على لوم نفسه أم أنه يفوضها إلى أمر ربه؟ الذي عليه المؤمنون ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، والآيات كثيرة جدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند الله، وفي آية أخرى قل هو من عند أنفسكم، من عند الله فعلا ومن عند النفس سببا، يعني الفعل من خلق الله أما السبب من الإنسان. فالإنسان حينما يتجاوز حدوده، حينما يغفل عن سر وجوده، حينما يشهد عن ربه، يسوق الله له شدة. حتى إن بعض العلماء قالوا ما من شدة إلا وراءها شدة إلى الله، وما من محنة إلا وراءها منحة من الله عز وجل. فالمصائب موظفة لخير الإنسان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال بيدك الخير، لم يقل والشر، بيدك الخير، يعني إيتاء الملك خير ونزعه خير، الإعزاز خير والإذلال خير. نعم. معنى الأمر فضيلة الدكتور أن المصائب والبلاءات تصيب الجميع، هي تصيب الطائع والعاصي، المسلم والكافر، واستواءهما في البلاء لا يدل على استوائهما في الحال والمكان عند الله عز وجل. الحقيقة الدقيقة أن الإنسان مسير في أمه وأبيه، وفي جنسه ذكر أو أنثى، وفي مكان ولادته وفي زمان ولادته، الإنسان بهذا مسير، وهذا لصالحه، وليس في الإمكان أبدع مما كان. أما مخير فيما كلف. الآن ربنا رب العالمين وربنا، لو الإنسان استخدم اختياره للشر، الله عز وجل يسلب منه هذا الاختيار مؤقتا ليؤدبه. فإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، يعني إنسان اختار أن يغش الناس ليحقق أرباح طائلة، فهذا يرتكب حماقة توقعه في مصيبة كبيرة هي نتيجة هذا الغش الذي اخترقه. إذن الإنسان مخير، ولكن أحيانا يؤخذ اختياره ليؤدبه على نوع اختيار أخذ فيه قرار. فالحقيقة أن المصائب لها حكمة بالغة، وأنا أقول لا يستقيم إيمان العبد إلا إذا عرف سر المصائب. المصائب ترقى بالمؤمن وتردع المنحرف وتكون رفعة لمن صبر عليها. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا، بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا، بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا، في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا. Thank you.